تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك شيخ محمد؟ خير والحمد لله. حياك الله سيدي. شيخ محمد عندي سؤالين الله يرضى عليك. نعم. سؤالين. نعم. السؤال الأول، كتب التفسير القرآن الكريم في المكتبات كثيرة جدا، فتنصحوني بأنه كتاب تفسير القرآن إن شاء الله؟ كتب تفسير القرآن الكريم في المكتبات كثيرة جدا، فتنصحوني بأنه كتاب إن شاء الله؟ تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير لمين طيب؟ تفسير ابن كثير في بيبقى مقدم للتفسير وكده لحد معين، ولا تفسير وفي تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله. الشيخ ابن سعدي. طب وبالنسبه ان شاء رب العالمين لكتب الفقه؟ نعم. لكتب الفقه وش فيها؟ يعني انا كتب تنصحوني بيها ان شاء الله برضه. زاد المستقنع. كتاب ايه؟ كتاب اسمه زاد المستقنع. زاد المستقنع باختصار المقنع ان شاء الله رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ. آمين. السلام عليكم. سلام الله.